وقفنا عند قول المنصفين من المتصوفة من المتقدمين في اعتقاد السلف، يتكلمون بأجل ما يكون اعتقادا للسلف. قال: ومن متأخريهم، متأخري المتصوفة، سبحان الله، ومن متأخريهم الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني الجيلي، كان العباد الزهاد، قال عنه الذهبي: الإمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام عالم الأولياء، في كتابه الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد سبحانه، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على عرشه محتو على الملك محيط علمه بالأشياء. ثم أتى بدليل العلو: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فالعروج والصعود والرفع كلها لعلو، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان تشوفونه، ولا يجوز، هذا كفر أصلا. قال: ولا يجوز وصفه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن عرش استوى، لأن الذين يقولون بأنه في كل مكان هذا هو كلام قول الحلولية، قالوا حال في كل مكان. وهؤلاء طائفة من غلاة الصوفية. وذكر الآيات الحديث إلى أن قال: ينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم، وهو في حقيقته لابد أن يكون له الكيف، لأننا قلنا لا يمكن أن نتصور ذاتا بغير صفات، ولا صفات بغير كيفية. ذكر كلام طويل يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو من هذا، ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. المهم أنه يعطي الرؤوس التي تبين بأن هؤلاء كانوا على الجادة وكانوا على اعتقاد السلف الصالح. قال: وقال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث صفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. وهنا أمروها كما جاءت يعني إيش؟ أمروها كما جاءت في الكيفية واعلموا معناها، هذا المعنى. قال أبو عمر: ما جاء عن السلم من نقل ثقات أو جاء عن الصحابة فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة، فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. وهذا القول كما قلنا قول غلاة الصوفية أيضا، يقولون أنه حل في كل مكان، فرد عليهم بأن الله تعالى أتى في محكم الآيات: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء. قول إن السلام ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، نعم. وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله تعالى، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايتي، لأن اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكروا عليهم مسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، يقصد بذلك التفسير يعني، قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، هذا إجماع نقل ابن كثير إجماع الأمة على ذلك، وما خالفهم بذلك من يحتج بقوله. قال عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون في صفاء محصورة. أما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون المعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة، أئمة الجماعة لأنهم يتمسكون بكتاب السنة. فلا بد أن تعلم أنه هنا أراد أن يبين ابن عبد البر أنهم صاروا أئمة للجماعة لتمسكهم بالكتاب والسنة. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبغ الخلاف سفهة بين الرسول وبغينا قول فقيه. وقول الإمام البيهقي وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين، أبو بكر كان له سعة علم، كتاب سنن البيهقي ذهب قال من استطاع أن يقرأ في المحلى والسنن البيهقي هذا فقيه حق فقيه. تعلم على أبي الحسن الأشعري، نعم طبعا تعلمون أن أبا الحسن كان معتزليا أولا، ثم ذلك انتقده وذهب إلى الأشعرة ثم رجع إلى مذهب الإمام أحمد، وهو قد ذب عن أهل السنة في كتاب الأسماء والصفات وذب عن الأشعرة بذلك، بما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به، قال تعالى إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وذكر حديث صحيح في هذا الباب، ثم مثل قوله في غير حديث الشفاعة يا ابن يا آدم أنت أو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، في الحديث المتفق عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي، خط لك التوراة بيده أو الألواح بيده، كتب لك التوراة بيده، قال وغرس كرامة أوليائه في جنات عدن بيده، وفي رواية تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، وأيضا كمثل بيدي الأمر والخير بيديك، نعم، وحديث اليهودي يحمل الله على ذه على ذه على ذه، نعم، واستدل أيضا بحديث والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده إن الله بست يده بالليل يتوب مسيء النار وبست يده بالنار ليتوب مسيء الليل، وكلها صفات خبرية. شوف صفات خبرية أصعب وأشق ما يكون على الأشعرة إثباتها، ومع ذلك أثبتها الإمام البيهقي. قال المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي رب يمين، وهذا الراجح عند المحققين من أهل السنة والجماعة أن الله لا يوصف بالشمال ولعناتهم بالنقص، وأن حديث الشمال الذي في مسلم في عمر بن حمزة وهو ضعيف. قال في قول يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم أخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وقلنا هذا حديث الشمال حديث ضعيف، وإن كان صحيح مسلم لأنه انفرد به. وفي رواية يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيد الأخرى القبض يخفض ويرفع، وتطلق على الأخرى أيضا يمين. وهنا أيضا في حديث إن الله لما خلق آدم قال له يده مقبوطتان، اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. حديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهري، ولذلك قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، بل فسروها، يعني فسروا معناها، لكنهم لم يفسروا الكيفية وتركوها لأنها غيب، لكنهم أمروها إيمانا بها. قال المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا في الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. ثم انتقل إلى قول القاضي أبي يعلى في إبطال التأويل، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، ولله الحمد والمنة أن ختم الله لنا كتاب جنائز بن سن بن مادة، والله تعالى وفق الفاضل سلفي إلى تجميعه وتنزيله الآن، شكر الله له وأسعده في الدارين وجعل ذلك في ميزان حسنات. اللهم أمين. لو في أسئلة تفضلوا. الله يرضى عنك أسماء، الله يرضى عنك أبا الوليد، جزاك الله خير. فضل شيئا في قول الجيلاني محتوى على الملك، ألا يكون تأويلها على الإحاط أحط العلم فليس معناها الحلول والاتحاد؟ بلى، هو الذي أراده وأشار إليه بذلك عبد القادر الجيلاني، وإلا فهو يرد عليهم أصالة في هذا الباب. نعم، الله يجمع بنا في الجنة يا رب. ما نقصد في لوثة أشعرية، هو يميل لكلام الأشعرية، يعني عنده ثمرة الأشاعرة يتكلم بها، يعني ليس سلفيا صافيا، البيهقي ليس سلفيا صافيا. نعم، قال البيهقي المتقدمون هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا نهاية الأخبار في هذا الباب، هل يعني أنه أثبت مع التفويض؟ لا طبعا لا، قال لم يفسروا يعني لم يفسروا الكيفية، يقصد والبيهقي يقصد بذلك، وهذا كله على غرار أمروها كما جاءت. الله أكبر، مجالس يوضع فيها إرث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. أمين. جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم وشكر الله لكم إحسانكم، هذا من فضلكم. المصحف عقد عبد القادر الجيلاني هو سلفي قح إلا ببعض الأمور، أقصد أنه أشعري وغير المتقدمين أشعري يثبتون الصفة ويفوضوا معناها. نعم هذا صحيح، المتقدمون منهم يفعلون ذلك، الخطابي والبيهقي والحليمي شيخ البيهقي نفس الأمر، فإنه يثبت الصفة ويفوض المعنى، هذا صحيح. اللهم أمين رضي الله عنك أم عبد الله. أما المتأخرون فإنهم ينحرفون بالتأويل، هذا صحيح. لكن طبعا صراحة يعني المتقدمون أرادوا السلامة ولا سلامة مع التفويض، لا سلامة مع التفويض. طيب جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله عليكم وشكر الله لكم، ونسأل الله الذي فعلنا جعل ذلك في موازين حسناتكم. أستاذن حضراتكم الآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.